يقولون أن أن الجن المراد بهم أرواح الكواكب، وبعض المحدثين يقول المراد بالجن هؤلاء العقلانيين من ثلاثة من بعضهم من المحدثين، يقول المراد بالجن نوازع الشر في النفس الإنسانية وقواه، كما أنهم يقولون أن المراد بالملائكة هم النوازع الخيرة الموجودة في النفس الإنسانية. من الغريب أن بعض الناس أيضا يقول الجن هم ما كشف عنه العلم الحديث من المكروبات والجراثيم، هؤلاء هم الذين كلفهم الله بعبادته وأمرهم ونهاهم، هم المراد بهم المكروبات والجراثيم الموجودة في جسم الإنسان أو في بعض المخلوقات. من المحدثين الدكتور محمد البهي في تفسيره لسورة النور يرى أن المراد بالجن هم الملائكة، ما في عالم اسمه عالم الجن مخالف لعالم الملائكة وعالم البشر، الجن هم الملائكة عندهم. ومن الجن البشر الذين يتذكرون بأفكارهم ومعتقداتهم كالمنافقين يلتقهم أيضا بعالم الجن، وهذا خطأ. من تأمل في آيات القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن الجن خلق آخر غير الملائكة وغير البشر. الأدلة على وجود الجن وعالم الجن بهذا الشكل الذي نقول عنه يمكن أن نستدل على ذلك بعدة أمور. أول شيء أن هذا أمر قد أجمعت عليه الأمم، كما يقول ابن تيمية لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن، ولا في أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إليه، وجمهور طوائف الكفار على إثباته، يعني غالبية الكفار غير المسلمين يثبتون الجن، قد يثبتونهم باسم الجن وقد يثبتونهم باسم آخر، كما اليوم العالم الموجود اليوم يسموه أرواح. الآن يكاد الناس في العالم الكافر المادي يؤمن بوجود أرواح، ويسمونهم بالأصداف الطائرة ويسمونهم بأي شيء، لهم تسميات مختلفة، لكن الجميع يؤمن بأن هناك عالم آخر غير منظور غير البشر موجود. أهل الكتاب اليهود والنصارى يصرون به كإقرار المسلمين، قد يوجد طوائف من اليهود والنصارى ينكرونهم كما وجد طوائف من المسلمين ينكرونهم، لكن الغالبية العظمى يصر به ولا يقبل. هذا يبدو أن انتشار هذا الأمر لأن الأنبياء والرسل جميعا أجمعوا على هذا وأخبروا بذلك أن هناك عالم آخر غير عالم الملائكة، هذا إخبار من الأنبياء والرسل. فالذين عندهم بقية من دين الأنبياء والرسل بل غيرهم يتأثروا بالمعلومات التي بقيت من الأنبياء والرسل. النصوص بالنسبة لنا نحن كمسلمين نصوص القرآنية الكثيرة، الأوحي إلي أنه سمعنا قرآن الجن أنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادهم رهقا، وسيأتي جملة هذه النصوص في أثناء البحث. الشيء الثالث أنه كثير من الناس استطاع أن يفكر بطريقة الناس مش مثل الملائكة قل ما يراه الناس إلا عن ماذا. بالنسبة للجن في كل عصر من العصور هناك عشرات من الناس ومئات من الناس يروي لك من الناس الثقات أنه حصل لقاء بينه وبين الجن بصورة ما، إما أن يكون تشكلوا، إما أن يكون مسافة أو حديث، إما أن يحدث أشياء قد نراها غريبة وعجيبة تدل على أن هناك عالم آخر غير منظور غير عربي. ما يرد على الذين قالوا بأن عالم الجن هم عالم الملائكة خلاف الأصل، فالملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من نار بنص القرآن وبنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقت خلقهم لا نعرفه، إنما هم قبل الإنسان، الجان خلقوا قبل الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. بعض العلماء يقول خلقوا قبل الإنسان ولم يستن بألفي عام، هذا ليس عليه دليل، ما في عليه دليل يدل عليه. لماذا خلقوا؟ لنص القرآن لعبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الإنس إلا لعبادة، فهم مخلوقون لطاعة الله يأمرهم وينهاهم ويكلفهم بأمور اعتقادية وبأمور عملية، يفعلون أشياء ويتركون أشياء. الدليل على أنهم مكلفون بهذه المهمة أن الله سبحانه وتعالى يسألهم ويخاطبهم في يوم القيامة. يا معشر الجن في يوم القيامة يخاطبهم يقول لهم يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ثم هم في يوم القيامة معذبون ومنعمون، يدخلون الجنة ويدخلون النار. مؤمنهم يدخل الجنة وكافرهم يدخل النار بطريق قول الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا في النار قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. هذا نص صريح بأنهم مكلفون لأنهم معذبون. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وقال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أما أنهم يدخلون الجنة هذا النار باتفاق علماء السنة أن كفار الجن يدخلون الجنة بإجماع علماء السنة القلب. أما قال بعض العلماء بالنسبة لدخولهم الجنة وما ينبغي أن يكون في هذا اختلاف، فقول الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. الخطاب هنا الجن والإنس، الخطاب فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه الآية التي تتكرر في سورة الرحمن خطاب للجن والإنس. يقول ابن مفلح أحد علماء الحنابلة الجن مكلفون في الجملة إجماعا بدون كلام، يدخل كافرهم النار إجماعا ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقا لمالك والشافعي، حنابلة والشافعي والإمام مالك المالكية هؤلاء يقول يدخل الجنة، لا أنهم يصيرون ترابا كالبهائم. يعني بعض العلماء يقول أن المؤمن يصير تراب كالبهيمة بعد الحساب وأن ثواب مؤمنهم النجاة من النار خلافا لأبي حنيفة والليث بن سعد ومن وراءه. يعني ليقول أنه الذي يقول بأن المؤمن ينجو من جهنم ولكن مصيره أن يكون كالبهيمة قال بذلك أبو حنيفة رحمه الله والليث بن سعد ومن وراءه. قال وظاهر الأول أنه في الجنة كغيره بقدر ثوابه خلافا لمن قال لا يأكلون ولا يشربون، بعضهم قال يدخل الجنة لكن ما يأكل ولا يشرب كمجاهد، بعضهم قال أنهم في ربض الجنة أي حول الجنة في الجنة كعن ابن عبد العزيز. الصحيح أن الجن والإنس منهم معذبون منهم معون، هؤلاء يدخلون جهنم هؤلاء يدخلون الجنة. لكن هل التكاليف الموكلة إلى الجن نفس التكاليف الموكلة للإنس؟ لا تكاليف مشتركة كلهم مكلف لكن ليس بنفس الأشياء المكلفين بها بنفس الصفات، لهم خلق مختلف عن خلقتنا فتكاليفهم بحسب. لذلك يقول ابن تيمية الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسب، فإنهم ليسوا مماثلين للإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد، لكنهم يشاركون في الإنس يشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحليل. إذن في تكاليف لكن مش بنفس تكاليف بالضبط التي كلفنا بها. بعض الذين أو بعض الزنادقة أو بعض الذين لا يخافون الله يوردون صدقا يقول كيف يكون الجن مكلفون معذبون في النار وهم من النار يلبسون بها على بعض الناس الذين لا علم عندهم؟ الجواب أن الجن خلقوا من النار ولكن فيما بعد أصبحوا خلقا آخر ليس هو النار إنما مخالف تماما كالبشر. البشر مخلوقون من طين، أما بعد أن أصبحوا بشرا إنسانا ليس هو طين أصله لكن هو مغاير الآن للطين، بحيث لو أخذنا لبنة من الطين ضربنا بها رأس إنسان تقتله، حفرنا حفرة لإنسان ودخلناه في التراب يموت، ولا يقول إنسان التراب لا يضره لأنه مخلوق من تراب. كذلك الجن أصله من النار

ابن عباس ما ينكر ولا ينكر أنه مستمع للرسول، لكن ينكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل. القاعدة عند علماء السنة من حفظ حجة على من لم يحفظ. ابن مسعود ليس في الحفظ بأقل رتبة من ابن عباس، بل في حفظ الأحاديث مقدم على ابن عباس لأنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن عباس صغير. ابن مسعود في أحد الروايات هذه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي ويحدث عن رؤيا ومشاهدة. وفي حديث لرسقناه في البخاري ومسلم من الرسول صلى الله عليه وسلم أخذهم عبد الله بن مسعود كان معهم وأراهم مكان أثارهم ومكان يرامي. من الروايات التي استحسن أن تذكر هنا أن أهل الجاهلية كان هذا مقرر عنده. ومما له صيغ الموضوع أن أحد الصحابة اسمه سواد بن قارب كان كاهنا في الجاهلية. مرة سواد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أيام خلافته فدعاه عمر وسأله عن أعجب ما جاءته به جنيته عندما كان كاهنا في الجاهلية. قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني عن الجنية أعرف فيها الفزع، فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها بعد إنكاتها ولحوقها بالخلاص وأخلاصها. ألم يعني إيه ألم ترى الجن وإبلاسها، يعني القضية في يأس وتحير وانكسار، يعني بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه حملة بلبل عنده وأصبح عندها يأس وضعف ومسكنة وتركت ويعني كأنها هامت على وجوهها في البوادي. قال عمر صدق. ثم يقول بينما أنا نائم عند آلهتي إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخ قط أشد صوتا منه. يبدو أنه هذا الجني كان مؤمن الذي صرخ هذا الصوت. يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول له يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. هذه هي الرواية في الصحيح، صحيح أن كلها عن سواد بن قارب. بعض المحدثين يجعل الرواية الثانية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن كثير يحقق المسألة ويقول الصحيح أنها كلها عن سواد بن قارب. ليس هناك من سبيل أو سبيل يعني الأقوم والأقوى في معرفة الجن هو دراسة الكتاب والسنة، يعني أخذ المعلومات الموجودة في الكتاب والسنة عن الجن. بعض الناس يقول ما ينبغي أن نبحث في قضايا الجن، يعني السيد رحمه الله في الظلال أحيانا يقول يعني ما يحب أن يتعمق في دراسة هذا الجن. صحيح ما يجوز نتعمق به بعقولنا، لكن أن نتعمق في دراسة النصوص التي تؤدي بنا إلى معرفة هذا العالم هذا أمر مختلف. دراسة هذا الأمر بعقل المجرد خطأ، لكن جمع النصوص ودراسة هؤلاء من خلال النصوص هذا أمر علمي سليم. ليس فيه رقم اثنين، احنا أول شيء النصوص، رقم اثنين المشاهدات، خاصة مشاهدات الثقات. علماء السنة الكبار لهم مشاهدات في هذا الأمر، في هناك مشاهدات متواترة، يعني مثلا من علماء السنة المعروفين المشهورين الأعمش رحمه الله. يقول الأعمش في رواية إسنادها، يقول ابن كثير يعني ابن كثير يروي هذه بالإسناد إلى الأعمش، يقول سألت عن هذا الإسناد الحافظ المزي شيخ الحافظ المزي، قال هذا إسناد صحيح للأعمش، يعني الرواية عن الأعمش سليمة صحيح. يقول تروح إلينا جني، جاء يزور جني إلى الأعمش، فقلت له ما أحب الطعام إليكم؟ قال الأرز. قال فأتيناهم به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحد. فقلت فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قلب حديث فيكم هالأهواء هذه عندنا الفرق المختلفة هذه والطوارئ كان. قال نعم يبدو أنه مسلم يعني

جاء الرجال إلا زيدا، فزيد من جنس الرجال، هذه حجته. لكن هناك استثناء في اللغة العربية يسمى الاستثناء المنقطع، وهذا صحيح استثناء منقطع. إيش الاستثناء المنقطع؟ لا يكون المستثنى جنس من المستثنى منه، كما تقول جاء القوم إلا حمار، حمار من جنس القوم، لكن حمار لم يأت. كذلك هنا ليس المراد أن الشيطان كان من جنس الملائكة، لا، إنما هو استثناء منقطع. الدليل على هذا آية الكهف، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، ينص على جنسيته أنه ليس من الملائكة، فسق عن أمر ربه. وشيء آخر أن الشياطين والجن مخلوقين من نار بينما الملائكة من نور، وهذا فارق آخر. الذي حققه ابن تيمية في هذه المسألة أن الشيطان كان من الملائكة باعتبار صورته شكله، وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار أمثاله. آدم أبو البشر، فهل الشيطان أبو الجن؟ مسألة ما فيها عرض. آدم أبو البشر هذا منصوص عليه، أما أن الشيطان أصل الجن أو هو واحد من الجن ولهم أصل غيره، الله أعلم. طب ما يقول إلا إبليس كان من الجن، هذه الآية محتملة أن يكون واحد منهم أو أن يكون أصل. ابن تيمية يرى أنه أصل الجن كما أن آدم أصل البشر. العداء الذي بيننا وبين الشيطان عداء مرير وطويل، ولا يمكن أن ينتهي إلا بانتهاء الحياة. عزم على أن يعادي آدم وآدم لسه لم تنفخ فيه الروح، السجمات. عندما خلق الله سبحانه وتعالى آدم شكله، ولما تنفخ فيه الروح من بعد أخذ كما في حديث صحيح يطيف به الشيطان ويقول لئن سلطت علي لأعصينك ولئن سلطت عليك لأهلكنك. قبل أن يخلق الله آدم وهو يدمر العداء، هذا حديث صحيح في صحيح مسلم. فعندما نفخ الله في آدم الروح وجد أعظم تكريم يمكن أن يعطى لبشر، كل الملائكة سجود، ولكن في مقابل هذا يجد عدو لغير ذنب جناح يعاديه من أول ثانية خلق فيه، ألا وهو الشيطان. وربنا قال له هذا عدو لك يا آدم من أول شيء، يعني من أول قضايا اللي ربنا نبغى لها يناقش ربنا الشيطان ليش ما سجدت، يقول أنا خير منك، يقول له يا آدم اسكن الجنة، ولكن هذا عدو ذلبة أن يضلك. عندما طرد الله سبحانه وتعالى الشيطان من رحمته ومن جنته، طلب من الله سبحانه وتعالى أن ينظره إلى يوم القيامة، قال فإنك من منظرين إلى يوم الوقت المعلوم. عند ذلك تعهد أو أخذ على قطع على نفسه عهدا بأن يضل بني آدم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ربنا قال له أعطاه، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. ثم حذرنا الله سبحانه وتعالى كما حذر آدم من الشيطان، حذر أيضا بني الإنسان من الشيطان، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. من الغريب حتى علماء المسلمين يعني يتجاهلوا هذه القضية، يعني لو ندرس التحذيرات اللي في القرآن عن الشيطان تحذيرات كثيرة جدا، علماء الأخلاق حتى من المسلمين وعلماء النفس يركزوا جهودهم على عيوب النفس وشرور النفس وبلايا النفس، ويتناسل الشيطان الذي يحرك الوساوس ويثير الغرائز الإنسانية. ما في في القرآن تحذير من الناس؟ في استعاذة من الرسول صلى الله عليه وسلم من شر النفس، أعوذ بالله من شرور النفس، لكن تحذير من النفس ما في تحذير. أما الشيطان الخفي العدو اللدود الخفي فخذ ما شئت من تحذيرات في القرآن والحديث، ثم تكون عناية كثير من العلماء بالنفس عناية فائقة جدا. يعني عندما تيجي تقرأ لرجل فاضل عالم كبير كالحارث المحاسي تقرأ له في النفس ما شئت كتابين ثلاثة أربعة، قل من تحدث عن هذه القضية كيف مداخل الشيطان إلى نفس الإنسان، كيف إضلاله ووسوسته، كيف نخلص منه قريب. بينما هذا أخطر بمئات المرات من النفس الإنسانية. إذا كان الأمر كذلك فلا بد من دراسة في هذا الجانب بحيث المسلم يكون عنده بصيرة في عدوه. يعني هذا عدو، عداوته ما هي بده يقطع راسي، هذه المسألة سهلة، يعني عداوتي بده يدخلني السجن جهنم خالد مخلد، لا يرضى بدون هذا. المسألة إذن ما هي مسألة كما يقول الموت حياة، حتى من الموت حياة مسألة خلود في النفس. مما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الشيطان أنه قبيح الخلق شكله قبيح، أو النصوص توحي بهذا. ولذلك ربنا شبه شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم، قال إنها شجرة تنبت في أصل الجحيم طلعها ثمرها كأنه رؤوس الشياطين. ما شبهه هذا التشبيه إلا وهو في شكله قبيح، وقبح قوة الشيطان مغروسة في ذهن الإنسان كما أن حسن صورة الملك مغروسة في نفس الإنسان. نحن نعرف أن النصارى يعني هذا شكل مميز عند النصارى، لهم رسمة يصورون الشيطان على هيئة رجل أسود ذي لحية مدببة، يمكن أكثر ما شاف الصورة هذه دائما في الصحف يرسموها، هذه مأخوذة من النصارى، وحواجب مرفوعة وفم ينفث لهبا وقرون وأضلاق وذيل. هذه الصورة تخيلها نصارى من قديم ولا تزال مطبوعة في أذهانهم إلى اليوم، لكن هذا غير صحيح، ما أحد رأى الشيطان وإنما هو حاول التقريب. الجن والشياطين يأكلون ويشربون. في صحيح البخاري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بأحجار يستجمر بها بعد أن يقضي حاجته، وقال لا تأتيني بعظم ولا روث، لا تجيب لي لا عظم ولا روث. بعد ما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من حاجته سأل ليش العظم يا رسول الله والروث، قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد الصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعام. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بهذا لأنه إفساد لطعام من جن. كيف اللي بيفسد طعام الإنس؟ في ناس بيفسد طعام الإنس بيكبوا طعام الإنس بكميات ضخمة، هذه عظمة منهيين عن إيه؟ إفسادها لأنها طعام مؤمن الجن. والحديث أيضا ما يدل على أنهم يأكلوا ويشربوا، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل بالشمال مخالف للشيطان لأنه يأكل بالشمال. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال من أكل بشماله أكل معه الشيطان، الذي يدخل بيته يقول بسم الله يحرم الشيطان من المبيت، عند الطعام يقول بسم الله يحرم الشيطان من العشاء. طعام الجن المؤمنين ما ذكر عليه بسم الله من العظام. طعام الكفار الجن الكفار ما لم يذكر اسم الله عليه، لما تقول بسم الله يغرب ما يعني. إذا نسي الإنسان فلم يأكل بسم الله فإن الشيطان يأكل. ولذلك قال بعض العلماء أن الميت طعام الجن طعام الجن. كذلك تنتج ابن القيم رحمه الله من قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان أن المسكر شراب الشيطان. فهو يشرب من الشراب الذي عمله أولياؤه بأمره وشاركهم في عمله فيشاركهم في شربه وإثمه وعقوبته. الشياطين والجن يأكلون ويشربون، هل يتزوجون ولا ما يتزوجون؟ يقول الله تعالى لم يكن إنس قبلهم ولا جان. صالحات نساء الجنة أن يطمثن إنس أو جن. مما يلحق بالزواج قضية يتحدث بها العلماء الذي هو هل يقع الزواج بين الإنس والجن؟ احتمل أن يقع بين الإنس والجن. سيوطي رحمه الله يذكر أخبار عن السلف، عن مجموعة من السلف أنهم حصل في زمانهم مثل هذا أن يوقع تنافس بين الإنس والجن. ويقول ابن تيمية وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد وهذا كثير معروف. لكن على فرض أن هذا ممكن أن يقع فالعلماء يكرهونه ولا يحبذونه. الإمام مالك رحمه الله مثلا يقول لا يوجد دليل ينهى عن مناكحة الجن غير أني لا أحتفظ. ليه؟ قال أكره إذا وجدت امرأة حامل فقيل من زوجك؟ قال ابن الجن فيكثر الفساد. وذهب قوم قالوا أنه محرم ما يجوز، يعني لو كان ممكن أن يقع ما يجوز. قال ربنا يقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلو وقع ما في مرض في تآلف بعض. ولكن هي القضية حقيقة أنه هذا شذوذ، يعني ما والشاذ هذا ما بيجي يسأل عن هذا الحكم. وأحيانا يكون الجن يكرهون على هذا بدون اختيار وبدون إرادة، إذا حصل وإذا وقع بدون إرادة منه وبدون اختيار مصر عام. فالمسألة يعني ما تحتاج إلى حكم شرعي، لأنه الذي يبتلى بهذا في غالب الأحيان لا يكون يعني باختياره وإرادته. أقول قولي هذا رسول الله نعم في الله أعلم في بقي دقائق تفضل. نعم خاتم الأنبياء بالنسبة للجن ولا كيف؟ أشرنا إليه مراتب الجن ما ذكروا في صحيح الجامع ثلاثة الثالث صفحة 85 وقرر الطبراني والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات في إسناد الصحيح. أنا أتي للقضية أجلها شوي إلى محمد هذا بالنسبة لخوفه في معركة بدر، خوفه من الملائكة ما تعذبه تمسكه في ضرب عرب، هذا الخوف يشكوك عباده. نعم. إيه هذا بالنسبة لمعركة بدر كل الآية في بدر. الشياطين يقول بين هذا هل هم قاصدين أو هو الشيطان كثر الجن الشيطان اللي عنده معاصي ما إذا كان مؤمن ما يسمى شيطان جن هل يؤمنون أو والله ورود شو اسمه ما اعلم في السنه لكن ورود عن ناس صالحين معروفين نعم يعني من جملة ذلك ما أنا حدثني به أحد المشايخ ينقله مشايخ السعودية ينقله يعني نقل ثقة إنه أيام حرب الشيخ محمد عبد الوهاب كان هناك بعض الجن يلتقوا بعض المسلمين ويأتون بأخبار العداء، ولذلك بعد صرف فتنة إني أنتوا تعلموا الغيب أنتوا كذا، بعدين اضطروا أن يكشفوا الحقيقة حتى لا يفتن الناس. لا هذا كذب، القياس والقياس لا يعمل به مع النص. ربنا يأمر بالسجود ما يقيس رأيه، ثم هذه قضية كاذبة، لكن ربنا ما يناقش، ما يقول لي لا النار مش أفضل من الطين. قضية لما عندما يصدر الأمر إليه من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نطيع، ما يحتاج إلى نقاش. متمرد يعني نوع من التمرد والعتوب. ايه هو سليمان سكرت له الجن، ايه هو العفريت من الجن. نعم الجن مسخرين، ما يسخر البشر الجن، متمردهم وغير متمردهم مسخر كان للجهاز، ما استطيع ان يعبد عن هذا السليم، لكن غير سليمان ما كان يستطيع يفعل هذا. لا لا لا ما في عندنا دليل انه بس ابليس، لكن جمله النصوص تعطي نعم يعني قتل بعض الجن، الافاعي اللي بتشكل بالصوره هذا قتل بعض الصحابه قتلوها، يعني جملة النصوص ممكن نستنتج منها ان الشياطين والجن يموتون الا ابليس يبقى الى يوم القيامة هو الذي يعطيه. نعم لا ما يدري كيف ما يموت، هو يموت يموت لكن متى ما ندري، قد يحيا بعض الشخص طويلا. الشيطان يطلق على الإنس، يطلق على الحيوانات، بعض الحيوانات تسميها الشيطان. نعم بالنسبة لتعقيبات الجن، بالنسبة تعقيبات الجن قبل التكليف الجن. نعم قال لهم كيف ما أردنا الأدلة اللي أوردناها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بعدين أنهم يدخلوا الجنة يدخلوا من الجهنم، هذا لابد بتكليف. يعني بالنسبه لرؤيه انه تكليفهم غير تكليفنا، هذه قضيه بالنسبه لانه طبيعتهم غير طبيعتنا، يعني مثلا هم ياكلوا عظام، ما على العظام نحن ما ناكلها، واضح يعني انه ما دام احنا غيرهم في صفاتنا وأخلاقنا فتكلفنا غير تكلفنا، يعني هذا جملة الأدلة تدل عليه. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لا هو يعني تكاليف التشريعية يأخذ منها بحسبه، يعني الأمور الاعتقادية مثلا ما هي عندنا، لكن في يعني في مثلا بعض العبادات مثل الحج او غيره قد لا يكون يعني نفس التكاليف اللي احنا مكلفين بها، يعني بالضبط نفس تكاليفنا في الزواج وفي من؟ ما أعلم بالتصديق. هم مسلمون، هم يستسلموا لأمر الله وينقادوا لأمر الله سبحانه وتعالى، ما في شك. مكلفون بالإيمان، مكلفون بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، مكلفون بحب الله والخوف من الله، كل هذه التكاليف مكلفون بها. لكن في بعض الأشياء اللي هي ما تتناسب معهم، في النوم والقيام والطعام والأشياء دي، قدرهم لا يفعلوها إطلاقا، يعني ما يكون من طبيعتهم أن يفعلوها، كيف تكلفكم بها؟ هذه اللي هي تشريع شريعة واحدة، لكن بعض التفاصيل التي هي ما لهم علاقة فيها ما يأخذوها. نحن قلنا انه هم بحسب المعارف، بحسب الانبياء الذين جاءوا، بحسب الانبياء الذين مضوا جاءوا. نعم، لجميع الجن وجميع الانس بالكل. لا احنا نقول بس ان لا نقذره، اما اذا استخدمناه في مصالح منافيه بس المهم ان احنا ما نقذر هذا عبثا بدون يعني. طيب شيخ، نسمع للمستجنين